وجعل لي لسان صدق وقالت إن سمع

Oh, ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد لله أمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كفوا أحد كفوا أحد كفوا أحد ولم يكن له عقب أم أحد الله أكبر بسم الله اللهم صل على النبي من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقد ومن شر النفاثات ومن شر حاسد إذا حسد